عيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه واسأل عنا لهل منا قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه سوي ميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب ريض يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبه ريض يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبه يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن يختبر عبده بالمصيبة يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حدك الحيلة يتمنى وحد حلمه بيدهيبه واللي يقول يا رب أمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طارشي إن يتقول إن على العهد والوعد نوفي ريض يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه